صاحبة مؤسسة الشموع الثقافية الفنية، صاحبة الكتب العديدة للسيرة الذاتية لكثير من عظماء مصر، دكتورة لوتس عبد الكريم، السيرة الذاتية لمحمد عبد الوهاب اللي حضرتك خصصتيها في كتاب رائع في صور نادرة وإلى آخره. محمد عبد الوهاب كان بالنسبة لك إيه؟ ذكاء فني، عقلية فظيعة جدا، فنان شامل، موسيقار الأجيال. ماذا كان يعني محمد عبد الوهاب للوتس عبد الكريم؟ والله محمد عبد الوهاب حياة كاملة. محمد عبد الوهاب ده اتعلمت منه أشياء كتيرة جدا، وما زلت حتى هذه اللحظة أدين له بـ بـ بـ بأشياء كتير اتعلمتها منه. يعني أولا أنا عبد الوهاب ده أول ما فتحت عيني على موسيقى، أمي كانت بتعزف بيانو وأنا كنت لسه 3-4 سنين سني، وأسمع على طول فانتازينا هوند، إليها حبي، القطع الموسيقية البحتة اللي كان هو بيعملها زمان، الصبا والجمال، الحاجات دي رسخت جوايا من وانا طفلة، ونمت الموسيقى بتاعت عبد الوهاب، نمت فيا أشياء كتيرة. أنا بحب المزيكا من غير حاجة، بحب الفن، بحب المزيكا قوي، ما أقدرش أعيش من غير المزيكا. فموسيقى عبد الوهاب بالذات لأنها يعني فيها عقل وفيها فكر وفيها حنان وفيها عالم. عبد الوهاب مش زي الموسيقيين العاديين، عبد الوهاب ده زي موتسارت، زي بيتهوفن. يعني ده لما كرموه في لندن ودوله الأسطوانة البلاتينية، انا حضرتها طبعا تمام بنفس القاعة ألبرت هول اللي كرم فيها موتسارت. أيوة. الغرب اعترف بعبد الوهاب. عبد الوهاب كان عقل رصين جدا، كان فكر ثاقب، ذكاء حاد، ابتسامة دائمة، طيبة نفس، إيمان بالله، إيمان عظيم وعميق جدا بالقيم الخلقية. محدش كان يقدر يكرهه أبدا عبد الوهاب، وهو كان بيحب الناس كلها. كنت لازم تحبه، وأنا كنت حريصة أن أنا أشوفه باستمرار وأقعد معه باستمرار وأخد أمتص من رحيق تجربته في الحياة وصبره ونصايحه.